يقول السائل: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ وكيف تكون النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: معنى هذه الجملة الجامعة الدين النصيحة حيازة الحظ للمنصوح، حيازة الحظ للمنصوح، يعني أن أعظم الدين النصيحة، والكلام على حذف مضاف أي عماد الدين ومعظمه النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي معظم أركانه، بمعنى أنه لو فات بطل الحج. كذلك الذي يترك النصيحة كأنه ترك العمل بالدين كله، لأن الدين قائم على النصيحة. اقرأ قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنصيحة هي عبارة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ودي من مقتضيات الإيمان. وقيل: لا حذف، بل الدين محصور فيها في النصيحة، لأن من جملتها، جملة النصيحة، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتهما والعمل بما قالاه، وليس وراء ذلك من الدين شيء، فهي جامعة لهم. وقد قيل: ليس في كلام العرب أجمعوا لخير الدنيا والآخرة من كلمة النصيحة وكلمة الفلاح، يعني أجمع كلام للدين النصيحة والفلاح. ومعنى النصيحة لله تعالى معناه الإيمان به ونفي الشرك عنه والإخلاص له والقيام بطاعته واجتناب معصيته وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه. هذه النصيحة لله تعالى. وروي أن الحواريين قالوا لسيدنا عيسى عليه السلام: من الناصح لله تبارك وتعالى؟ قال: الذي يقدم حق الله تعالى على حق الخلق. يقدم حق الخالق على إيه؟ على حق الخلق. وإن عرض عليه أمران أحدهما لله تعالى والآخر للدنيا بدأ بحق الله تعالى. هذا هو معنى النصيحة لله تعالى. أما النصيحة للكتاب، لكتاب الله أي القرآن، فمعناها الإيمان به والعمل به وتعظيمه وإكرامه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناها الإيمان به وتصديقه في جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والتزام طاعته في أمره ونهيه، وإحياء سنته، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آل بيته وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.